بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 74 بعد 400، وفي هذا اليوم نكمل ما تبقى من إجابة السؤال الذي هو في الدرس الماضي: إلى كم انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. وأخذنا في الدرس الماضي ذكر الطائفتين الذين قالوا تجرى الأدلة على ظاهرها، وقد انقسموا إلى قسمين، وهما طائفة السلف الصالح وطائفة المشبهة. قال الشيخ العثيمين: وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، تجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية أو أنكروا بعض الصفات، هؤلاء من هم؟ ينقسمون إلى قسمين. هذا القسم يقولون لا تجرى الآية على ظاهرها ولا يجرى الحديث على ظاهره. يعني انظروا كيف يعني زين لهم الشيطان أن يحرفوا الكلم عن مواضعه. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: الرحمن على العرش استوى. فهم لا يجرونها على ظاهرها، لا يقولون نؤمن أن الله استوى على العرش، لا، يحرفونها عن ظاهرها ويجرونها على خلاف ظاهرها، فيقولون استوى معناه استولى، استوى معناه استولى، هذا حرف النصوص. هؤلاء أهل التأويل يسمونهم، أو الأصح أن يقال لهم أهل التحريف. هؤلاء يحرفون الكلم ويقولون أنهم أولوا الكلم، يؤولون الآية. هؤلاء هم الجهمية. قال أولا أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها، يعني يحرفون الكلم عن مواضعه. أو إذا سمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا واليد معناها القدرة، اليد معناها القدرة، واستوى على العرش، قالوا استولى. الله سبحانه وتعالى يعني غضب الله عليهم، يقولون قالوا الإرادة، المراد بها الإرادة. المهم أنهم يحرفون كل آية لا يجرونها على ظاهرها في الصفات، في آية الصفات. هؤلاء الجهمية لا يجرون الكلام على ظاهره ولا يجرون كلام الله على ظاهره. والقسم الثاني منهم، وينبغي أن يفهم، أن طائفة يقال لهم المفوضة. المفوضة ماذا يقول هؤلاء المفوضة؟ المفوضة هؤلاء يعني قولهم عندما يقرأه الإنسان قد يظن أنه قول أهل السنة والجماعة، إذا كان الإنسان لا يفهم المقصود، إذا قرأ قولهم فإنه قد يظن أن قولهم هو قول السلف. ماذا يقول هؤلاء المفوضة؟ قالوا: نحن نؤمن بالآية، نؤمن بالآية الرحمن على العرش استوى. نقولون نؤمن بأن الآية هكذا كما يعني أنزلها الله. طيب نقول لهم: هل تعلمون ما معنى الاستواء؟ قالوا: لا، لا نعلم الاستواء، لا يعلم معنى الاستواء. وهل تعلمون ما معنى السميع والبصير؟ قالوا: لا. المهم أننا نقرأها وما ندري ما معناها، لا ندري ما معناها. فهو لا يفرق بين السمع والبصر، ولا يفرق بين الاستواء، ولا يفرق بين اليد، ولا يفرق بين شيء. يقول معاني ما نعلم المعاني، نفوض المعنى إلى الله، يقول نفوض المعنى إلى الله. نقول لهم: أخطأتم، الذي يفوض إلى الله هو الكيفية، هو الكيفية. حقيقة الصفة نعم لا نعلمها، حقيقة الصفة وكيفيتها، أما المعنى فهو معلوم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الكلمة ومعناها معروف، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. الله يخبر عنه أنه كان سميعا بصيرا، نحن نعرف الفرق بين السمع والبصر والاستواء، ونعرف الفرق بين يعني هذه الأشياء، لكن كيفيتها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي غير معلومة لنا. فهؤلاء المفوضة يسمونهم أهل التجهيل، لأنهم يقولون القرآن هذا ما نعرف معانيه، بمعنى لو أراد الإنسان أن يتدبره لا يعرف ما معنى القرآن، وهذا من شر أقوال أهل البدع، هم يقولون نفوض المعنى إلى الله. وأضرب لكم مثالا يفهم به هذا المذهب، مذهب المفوضة، لأنهم هم يقولون إذا قرأوا الآية أو قرأوا الحديث قالوا نؤمن بالآية وبالحديث، لكن لا نعلم ما معناها، لا نعلم ما معناها. فلو نضرب لذلك مثالا، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجنة أن فيها فاكهة ونخل ورمان، قال الله فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا على مذهب المفوضة نقول لا نعلم ما هو الرمان ولا نعلم ما هو النخل. ما هو الرمان؟ ما نعلم ما هو الرمان. ما هو النخل؟ لا نعلم ما هو النخل. هذا على مذهب المفوضة، اقرأ الآية يقولون هكذا فقط، اقرأ الآية ولا تعلم ما معناها. لكن ما هو مذهب السلف فيها؟ مذهب السلف يقولون نحن نعلم ما هو الرمان، نعلم ما هو الرمان ونعلم ما هو النخل، لكن الكيفية في الآخرة لا نعلم كيف الرمان الجنة، ولا نعلم كيف نخل الجنة، ولا نعلم كيف يعني الأنهار التي في الجنة من لبن وأنهار من خمر. معروف اللبن ومعروف الفرق بين الخمر وبين اللبن وبين الماء، المعنى معروف لكن الكيفية غير معروفة، فهذا هو الفرق. فهؤلاء المفوضة يقولون المعنى غير معروف، لا نعلم ما معنى اللبن ولا نعلم ما معنى الخمر ولا نعلم ما معنى الماء، نقرأ الآية هكذا قراءة ولا نعلم ما معناها. مثل لو يأتي واحد أعجمي ما يعرف اللغة العربية تماما ولا يعرف كلمة من اللغة العربية ويقرأ الآية هكذا قراءة ولا يعرف ما معناها، فهذا شر أقوال أهل البدع، لأنهم جعلوا القرآن كتاب تجهيل لا يفهم ولا يستطيع أحد أن يتدبره من الناس، ولا يستطيع أحد أن يتدبره من الناس. إذن الطائفة الأولى التي هي الجهمية ومن قال بقولهم كالمعتزلة وغيرهم، هؤلاء يقولون بالتحريف، يؤمنون بالنص بالآية أو بالحديث لكن يحرفونه عن معناه، عن معناه الظاهر. الله يقول لهم الرحمن على العرش استوى، هم يقولون المراد به استولى، ويقول الله بل يداه مبسوطتان قالوا النعمة، ويقول كذا ويحرفونها بمعاني أخرى. هؤلاء يسمون أهل التأويل بمعنى أهل التحريف. والطائفة الثانية المفوضة، هؤلاء يفوضوا المعنى، علم المعنى إلى الله، ولم يفوضوا علم الكيفية فقط، إنما فوضوا المعنى. فهؤلاء قولهم من شر أقوال أهل البدع، لأننا نعلم كلام الله سبحانه وتعالى وأنزله الله للتدبر وعلمنا الله سبحانه وتعالى هذه المعاني، وإنما الكيفية التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. فهاتان الطائفتان الذين قالوا تجرى النصوص على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر، طائفة أهل التأويل من الجهمية وطائفة أهل التجهيل من المفوضة. وإنما ذكرنا هذا أيضا من وأطلنا فيه من أجل أن يفهم الفرق بين مذهب المفوضة ومذهب السلف، حتى لا يحصل إشكال عند الإنسان بين هذا. السلف يفوضون الكيف، حقيقة الصفة وكيفيتها لا نعلمها، وأما المفوضة فيفوضون المعنى، يقولون لا نعلم ما معناها. ولهذا لما دخل رجل على الإمام مالك وهو يعني أراد أن يشكك الناس، والإمام مالك في مجلس، قال يا إمام كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظروه يسأل عن الكيف، الكيف ما نعلم نحن الكيف، يقول كيف استوى؟ فرد عليه الإمام مالك قال الاستواء معلوم، المعلوم عند العرب وفي اللغة، ما معنى الاستواء؟ بأنه بمعنى ارتفع وغيره، الاستواء معلوم. والإيمان والإيمان به واجب، والكيف غير يعني معلوم لنا، الكيف غير معقول لنا، ما نستطيع نحن بعقولنا أن نعرف الكيف. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، أنك تسأل عن الكيف، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فبهذا انتهينا من ذكر الطائفتين الذين قالوا بتجرى على خلاف ظواهرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.